السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا المختار القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان؟ بطحان مكان في المدينة. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان فيرجع بناقتين كوماوين، أي بناقتين عظيمتين، من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. يقول: من يحب كل يوم بعد الفجر يذهب إلى بطحان يعطونه ناقتين كوموين، ناقتين عظيمتين، كل يوم يروح يعطونه ناقتين ويرجع، من يحب ذلك؟ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله، يا رسول الله نحب ذلك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ولكن النفس، انتهى الحديث، خرجه مسلم، لكن النفس تحب العاجل، تحب ناقتين شيء عاجل، لكن لا تفكر بما عند الله، بما أعده الله للمحسنين سبحانه وتعالى، إلا من وفقه الله تبارك وتعالى وسدده إلى الخير. ومن هذا المنطلق كان هذا الحديث في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان، في هذا المكان المبارك مع أناس أسأل الله جل وعلا جعلهم مباركين. أقول: من أجل هذا كان هذا اللقاء، لنتدبر بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة ونحن نسمع قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إن الله تبارك وتعالى ذكر لنا سببا عظيما لإنزال هذا القرآن، ليتدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهذا شهر القرآن، والكثيرون يحرصون على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، والأكثر يحرص على أن تكون له ختمة في هذا الشهر، وهذا شيء طيب، وإن كان هذا لا يفي، لأن من السنة أن تكون لك ختمة في كل شهر. علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة، فمن السنة أن تكون لك ختمة في كل شهر، وفي رمضان أكثر. وجبريل عليه السلام كان يعارض النبي القرآن في كل شهر، في كل رمضان، وفي السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين، فدل على استحباب قراءة القرآن أكثر في رمضان، يكثر الإنسان من قراءة القرآن. وكان هكذا هدي السلف، كانوا يكثرون من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى من النظر فيه. وكلامي معكم اليوم ليس عن كم تقرأ، ولكن عن كيف تقرأ. لا كم نقرأ، وإنما كيف نقرأ. لا نتكلم عن الكم، وإنما نتكلم عن الكيف، كيف نستفيد من قراءتنا، كيف نعي ما نقول، كيف نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال لنا سبحانه وتعالى منبها ومحفزا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكأنه يقول: فما بالكم أنتم؟ أنا رب العزة أقول لكم لو أنزلت هذا القرآن على جبل وهو صخر جلمود، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل، هذا الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي المقابل عاب ربنا تبارك وتعالى على من لا يتدبر، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لماذا لا يتدبرون؟ وفي الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن تدبر القرآن أمر مطلوب. وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتدبر كتاب الله تبارك، لا مجرد هز، مجرد قراءة، لا، تدبر تدبر يتدبر. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فاستفتح بالبقرة، ثم قرأ النساء فآل عمران في ركعة واحدة قريبا من 5.5 في ركعة واحدة، 5.5 في ركعة واحدة، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل، أي كله إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، قسم على الثاني يطلع لك النص. شوف كم ساعة كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. كان يقوم. لكن الشاهد من حديث حذيفة ماذا؟ طيب، قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، فكان ماذا؟ يقول: فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله من شر، ولا يمر بآية فيها تعظيم لله إلا عظم الله سبحانه. إذن يعيش مع القرآن، يتدبر ما يقرأ، يتدبر ما يقرأ. العبرة بالكيف لا بالكم. ليس مهما كم تقرأ، لكن مهم جدا كيف تقرأ، كيف نقرأ كتاب الله تبارك. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة، وقد ذكرنا كم كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم في آية واحدة، بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. 11 كلمة فقط. فلا يحتج أحد في ترك قيام الليل بحجة ما أحفظ كثيرا. آية واحدة قام بها الليلة كلها، يكررها، يعيدها، يتدبرها، يدعو، وهكذا. سفيان الثوري صلى العشاء ثم قام يصلي إلى أن أذن الفجر بسورة واحدة، ألهاكم التكاثر. من لا يحفظها؟ سورة واحدة، يكررها، يعيدها، يتدبرها، يعيش معها، يدعو، وهكذا. ابن عباس رضي الله عنهما قام بآية واحدة إلى الفجر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقط. المهم أن نعي ما نقول، أن نفهم ما نقول، أن نعيش مع القرآن لا مجرد سرد. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة، إمام من أئمة المسلمين، يقول: دخلت على عمتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأن الرجال والنساء في ذلك سواء. يقول: دخلت على عمتي عائشة الضحى، هذا غير قيام الليل، الضحى، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت من العابدات. يقول: دخلت عليها ضحى فإذا هي قائمة تصلي، فانتظرت حتى تقضي صلاتها، وكانت تقرأ سورة الطور، فانتظرت حتى تقضي صلاتها، يقول: فما قضتها. فقلت: أذهب إلى السوق أقضي بعض حاجتي ثم أرجع إليها. يقول: فذهبت إلى السوق وقضيت بعض حاجتي ورجعت وإذا هي في سورة الطور وتقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول: وتبكي لا تستطيع أن تتجاوزها، وتدعو تقول: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم، اللهم من علينا، وتلجأ إلى الله تبارك وتسأل الله تبارك وتعالى، تقف معها تعيدها تكررها، تدعو الله تبارك وتعالى بها. فالأمر ليس خاصا بالرجال، بل الخدم. الحسن بن صالح كان مشهورا بالعبادة، من العباد، وكانت عنده جارية خادم مملوكة أمة، فباعها، فلما استقرت في البيت الجديد في آخر الليل طرقت عليهم الباب، باب الحجر، وخرج إليها الرجل مفزوعا وقال: أذن الفجر؟ قالت: لا، ما أذن الفجر. قالت إذن لماذا أيقظتنا؟ لماذا أيقظتنا؟ صاير شيء؟ قال: لا، ما تصلون الليل؟ أنتم لا تصلون إلا الفجر؟ ما تقومون الليل؟ أنا أيقظتكم لقيام الليل. قالت: ألا تصلون الليل؟ ألا تصلون إلا الفجر؟ قال: لا، نحن نصلي الفجر فقط. قالت: إذن نم. ثم لما أصبحت ذهبت إلى الذي باعها وقالت له: بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفجر، ردني إليك، أنا مرتاح عندك، قيام الليل وصلاة وعبادة، ردني إليك. فذهب واشتراها مرة ثانية وعادها إلى ملكه. مجتمع كله قيام ليل وجد واجتهاد. طاووس بن كيسان اليماني تابعي لم يتشرف بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، ولد متأخرا، وكان تلميذا لابن عباس رضي الله عنهما، فكان يقوم الليل ويتعب من القيام، من طرق يتعب، هذا أمر طبيعي. عائشة أم المؤمنين رضي الله تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم. فكان طاووس يقوم الليل حتى يتعب، فيضرب فخذه بيده يهون عليها ويقول: اصبري تحملي، أيظن أصحاب محمد أن يسبقونا إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالذين عاشوا معه، ممكن أن تكون أنت من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة بن مالك الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: يا ربيعة سلني، اشتري، اطلب، ماذا تريد؟ سلني. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، اطلب شيء ثاني، هذه صعبة شوي قوية، أو غير ذلك. قال: هو ذلك، أريد هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. لا. قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد مرافقتي؟ اجتهد، اتبع نفسك، فعني على نفسك بكثرة السجود. وما هذا الدرس أو هذه الكلمات التي بين أيديكم إلا لنسعد بهذا اللقاء، أن نسعد بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مدارستنا لكتاب الله جل وعلا. واخترت لكم أن نتدارس سورة من كتاب الله تبارك وتعالى اليوم غدا، ألا وهي سورة الرحمن. هذه السورة التي كان يحب كثير من أهل العلم أن يسموها عروس القرآن، وتسمى سورة النعم بكثرة ما فيها من النعم التي ذكرها الله جل وعلا ومنه فضله على عباده سبحانه وتعالى. سورة الرحمن، هذه السورة مكية وقيل مدنية. هذه السورة هي الوحيدة التي استفتحت باسم من أسماء الله جل وعلا، ما في سورة افتتاحها باسم من أسماء الله إلا هذه السورة الرحمن. والرحمن أخص أسماء الله به بعد اسم الجلالة، بعد اسم الله أخص أسمائه. والله سبحانه يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ويقول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن، ويقول بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فاسم الرحمن من أخص أسماء الله به سبحانه وتعالى، ويأتي دائما بعد لفظ الجلالة، يتصدر الأسماء، يتصدر أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى اسم الرحمن يتصدرها. هذا الاسم الرحمن على وزن فعلان، يقول لإحاطته بالرحمة كلها، اسم محيط بالرحمة، مثل ما تقول تعبان يعني هلكت، جوعان، عطشان، رويان، وهكذا غضبان. هذه الكلمات للمبالغة في الشيء. فالله اسمه الرحمن، والرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وذكر البعض في اسم الرحمن أنه لما كان صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وكان يمثل قريشا سهيل بن عمرو، وكان الذي يكتب الصلح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال النبي لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم عنوان، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فنحن لا نعرف إلا رحمن اليمامة. قال لأنه لم يتسمى باسم الرحمن إلا رجل واحد خبيث هو مسيلم الكذاب، سمى نفسه رحمن اليمامة، وإلا اسم الرحمن من الأسماء الخاصة بالله. يعني الله سبحانه قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، قالت امرأة العزيز، فسمى عباده العزيز، سماه الملك. قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. يعني وصف، لكن ما وصف عبدا من عباده بأنه رحمن أبدا، لأنه خاص بالله سبحانه. فقال سهيل بن عمرو لا نعرف إلا رحمن اليمامة، اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم، لا تكتب الرحمن، ما نعرف الرحمن. فيقول بعض أهل العلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يمحوها، قال امحوها، اكتب باسمك اللهم، المهم أن يتم الصلح، اكتب باسمك اللهم. فقال علي لا امحوها، والنبي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. فقال ضع يدي عليها، أين هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذه، طبعا فمحها النبي بيده، المهم يتم الصلح. قال اكتب باسمك اللهم. فيقول بعض أهل العلم إنه لما قال سهيل بن عمرو هذا الكلام لا نعرف الرحمن، أنزل الله تبارك وتعالى يعرفهم من هو الرحمن، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسب السوعة كاملة. نزلت ردا على هذا وأمثاله عندما قالوا لا نعرف الرحمن. وعلى كل، سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك. هذه السورة جاءت مباشرة بعد سورة القمر، وسورة القمر ختامها قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. فجاء تناسبها بعد سورة القمر مباشرة، لأن الله تبارك وتعالى قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وعندما تسمع مليك مقتدر شيء يخوف، فهو نعم قال هو أيضا الرحمن، هذا المليك المقتدر هو الرحمن الرحمن. فهذا سبب وجود هذه السورة بعد سورة القمر، وهذا ما يسميه أهل العلم بالتناسب بين السور، لأن ترتيب السور توقيفي من الله، والذي رتب هذه السور بهذه الطريقة، هذه السورة ثم هذه السورة ثم هذه السورة وهكذا. الرحمن إنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. علم القرآن، علم القرآن لمن؟ قالوا علمه جبريل، أو علمه النبي، أو علمه الإنس والجن، أو علمه الخلق كلهم. علم القرآن، لم يذكر من المتعلم ليعم، ليعم. علم المؤمنين، علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم جبريل عليه السلام، علم الإنس والجن، علم مخلوقاته، كل هذا جائز. وإذا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جذع كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه أن قال لما كان يسمع من الذكر، أي من القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. علم القرآن، والقرآن هو هذا كلام الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان، قال أهل العلم لو نظرنا إلى الترتيب الزمني لوجدنا أن خلق الإنسان قبل تعليم القرآن، لأن القرآن إنما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والإنسان هو آدم أو جنس الإنسان، فالإنسان موجود قبل القرآن، لأن القرآن نزل على محمد قرون، عشرات القرون أو أكثر مرت بين آدم وبين محمد، فخلق الإنسان قبل تعليم القرآن. فقدم الله تبارك وتعالى هنا علم القرآن على خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان قبل تعليم القرآن. قالوا راعى الله تبارك وتعالى هنا ترتيب الأهم على الترتيب الزمني، فتعليم القرآن أهم من خلق الإنسان. تعليم القرآن هذه المنة العظيمة، أعظم منة يمن الله بها علينا سبحانه وتعالى هي الإيمان، أعظم منة يمن الله بها علينا سبحانه وتعالى هي الإيمان. والقرآن هو كلام الله، وهو الشرع المنزل من عند الله تبارك وتعالى، فلذلك قدمه على خلق الإنسان لأهميته. علم القرآن، خلق الإنسان، وليس المقصود خلق الإنسان أي أوجده فقط، لا، ولقد كرمنا بني آدم. خلق الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى. خلق الإنسان أي على هذه الصورة الجميلة، على هذه الصورة الحسنة، خلق الإنسان بسمعه، ببصره، بقوامه، في كل شيء، أحسن خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. خلق الإنسان، علمه البيان، هذه كلها منن إنعام من الله تبارك وتعالى. يقول أنا الرحمن، أنا الذي علمت القرآن، أنا الذي خلقت الإنسان، أنا الذي علمته البيان، أنا الذي أجريت الشمس والقمر بحسبان. وإذا تسمى سورة النعم، سورة النعم، ما أنعم الله به على الخلق سبحانه وتعالى. خلق الإنسان، علمه البيان. البيان ما يبين عن الشيء، وعلمه البيان نوعان. يقول أهل العلم البيان نوعان: بيان تبديه، وبيان تتلقاه. البيان الذي تبديه هما تتكلم به أنت، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يقول فرعون عن موسى عليه الصلاة والسلام: لا يكاد يبين. والعرب تقول: نحن أهل البيان، يعني أهل اللغة، كلامنا واضح فصيح دقيق وما شابه ذلك من الأمور. فالبيان ما تعرب به عن نفسك، ما تريد أن تقول، فهذا يقال له البيان. وبعض الناس عنده بيان قوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فبعض الناس عنده من البيان الشيء العظيم الذي يسحر ألباب الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، يسحر بيان، يسحر، يذهب بالألباب. إن من البيان لسحرة، هذا هو البيان. الله تبارك هو الذي من على الإنسان بهذا، يعرب عما ما في نفسه. صور لو أن الإنسان أبكم لا يتكلم، أو عيي لا يستطيع أن يبين ما يريد، يتعب جدا. بينما شوف أنت لما تسافر بلد لا تعرف لغة أهلها، شو يصير فيك؟ كيف تتعب؟ شون يفهمون؟ شو أقول لهم؟ كذا كذا، تبي توصل لهم المعلومة مو قادرين يفهمون، ولا أنت قادر تفهمهم، تتعب. الله سبحانه علمك البيان، تبين عما تريد، علمه البيان. والبيان كذلك فهمك لغيرك وسمعك له، تسمع، أعطاك أذن تسمع بها، وإدراكا تفهم به مراد الناس، فحتى يعيش الناس كذلك، يتبايعون، يتفاهمون، تقول ما تريد وأقول ما أريد، تفهمني أفهمك، نعيش عيشة طيبة. تتصور مجتمع ما حد يفهم الثاني ولا حد يكلم الثاني لغة الإشارة؟ لا، وإنما بيان، علمه البيان. ثم قال سبحانه وتعالى: الشمس والقمر بحسبان. بحسبان أي بحساب دقيق، ما قال بحساب وإنما بحسبان، أي بحساب دقيق. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق نهار، وكل في فلك حساب دقيق، حساب دقيق من الله تبارك وتعالى. ما يتصادم نجم مع نجم، ولا قمر مع قمر، ولا كوكب مع كوكب، أبدا، لأن حساب الله دقيق سبحانه وتعالى. لما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يقول الله تبارك وتعالى: فبهت الذي كفر. بهت، ما يستطيع. الله هو الذي يأتي بالشمس بحساب دقيق، كل يوم تشرق الشمس من مكان محدد لها لا تتعدى، فتخرج من هذا المكان غدا بعد بعد بعد. ولذلك قال الله تعالى: رب المشارق، كل يوم لها مكان تشرق منها. حسبان، حسبان دقيق. ثم تمشي حتى تصل إلى المغرب، فتقعد، ثم تستأذن فيؤذن لها فتخرج من المشرق، وتخرج وتستأذن ويؤذن لها حتى يأتي اليوم الذي تستأذن فيه الشمس فلا يؤذن لها، تستأذن أن تعود إلى المشرق فلا يؤذن لها، ثم تطلع من المغرب. وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى. يقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية: هو طلوع الشمس من مغربها. فالآن حساب دقيق تجري عليه هذه الكواكب، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. الشجر معروف وهو ما قام على ساق، أشجار فاكهة وغير الفاكهة، هذه الأشجار، الأشجار هي التي تقوم على ساق. والنجم قالوا النجم هو الشجر الذي لا يقوم على ساق، النباتات الصغيرة، طماطم، الخس، الرويد، بقل، التي ليس لها ساق تعتمد عليه، هذه تسمى النجوم. الله سبحانه وتعالى يقول الشجر، النجم والشجر يسجدان لله تبارك. وقال بعض أهل النجم هو نجم السماء، نجم السماء، وهذا أو هذا كله تطلق عليه اسم النجم، وهذا يسجد وهذا يسجد، نجم السماء يسجد ونجم الأرض يسجد، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الكل لله يسجد سبحانه وتعالى، الكل يسجد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كلها تسجد لله سبحانه وتعالى. ونحن نصدق الله تبارك وتعالى في قوله أن الكل يسجد لله، لكن نحن لا ندرك كيف يسجد لضعف إدراكنا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن نحن الذين لا نفقه هذا التسبيح، ونحن الذين لا نفقه هذا السجود، لكنها تسجد وتسبح لله تبارك وتعالى. كل شيء يسبح، وإن من شيء، أي كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، لضعف إدراككم، لضعف سمعكم، لضعف بصركم، أنتم لا تفقهون تسبيحه لكنها تسبح. أسمع الله تبارك وتعالى الصحابة أنين الجدع لما كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه إلى المنبر، فأن الجدع يقول أنس كأنين الصبي، نسمع أنينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، سبحت الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن إدراكنا نحن ضعيف. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها لما ظاهرها، قال: أنت علي كظهر أمي. تقول عائشة: والله ما بيني وبينها إلا جدار، لأن بيت عائشة صغير جدا، نحن نتكلم عن حجرات، بيت بيوت النبي حجرات. تقول عائشة رضي الله عنها: وما بيني وبينها إلا جدار ويغيب عني بعض كلامها، والله من فوق سبع سماوات. قال: قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. سبحانه وتعالى، والله يسمع. يقول تقول: فسبحان من وسع سمعه كل شيء. فكوننا لا ندري ما يحدث في هذا البيت الذي بجانب المسجد هنا ولا نسمع الحديث لا, لا, لا يجوز لنا أن ننكر أن الناس يتكلمون هنا لكوننا نسمع. نحن لا نسمع لضعف أسماعنا لكن الله يسمع سبحانه. نحن لا نسمع تسبيحة هذه لكنها تسبح لكن نحن لا ندرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافر عندما يكون في قبره يضرب بمطرقة فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان. الإنس والجن ما يسمعون لكن البقية تسمع، الحيوانات تسمع، الطيور تسمع، تسمع هذه الصرخة. قدرات عند الحيوانات ليست عندنا في السمع في البصر، ولذا يقيسون الزلازل أحيانا على بعض الحيوانات والطيور لأنها تسمع نحن لا نسمع. الآن توجد أجهزة، أنا رأيت جهازا عند صاحبي، أنا أرى النور فقط يقول يطلع صوت شوف الكلاب، فرأينا مجموعة من الكلاب فصار يضرب الزر تلتفت الكلاب ترفع رأسها تلتفت ثم يبتعد يضرب تلتفت. قلت قال تسمع أنت ما تسمع، هي تسمع أنت لا تسمع. فهذا مثال بسيط في شيء يسير. فالنجم والشجر إذن يسجدان لله تبارك وتعالى، ولكن نحن لا ندرك كيف تسجد هذه الأشياء. وبعض أهل العلم قال والنجم والشجر يسجدان أي يطيعان مذللان خاضعان لأمر الله تبارك وتعالى، وكلا الأمرين صحيح، فهما خاضعان ساجدان لله تبارك وتعالى. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان. السماء رفعها وهي السقف المرفوع، السماء هي السقف المرفوع رفعها سبحانه وتعالى، وكل ما علاك فهو سماء. وذلك يقول الله تبارك وننزل من السماء ماء، والمطر ينزل من الغيم وليس من السماء، لأن الغيم فوقك فكل ما علاك فهو سماء يقول العرب. والسماء رفعها أي عندما تسمع سماء إذن فوق. والسماء رفعها ووضع الميزان، وضع أي أمره بالميزان، والميزان هو ميزان العدل كما قال الله تبارك إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، ألا تحتمل النهي وتحتمل النفي. تعليل النهي إياكم أن تطغوا في الميزان، اتقوا الله اعدلوا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إياكم أو ألا تطغوا أي لأجل ألا تطغوا في الميزان، فوضع لكم الميزان أي بالموزون، لا تطغوا في الموزون، فوضع لكم الميزان وهو ما له كفتان حتى تعرفوا كيف تبيعون وكيف تشترون لأجل ألا تطغوا في الميزان. لا يحس أحد بالغبن والظلم فيطمئن البائع ويطمئن المشتري. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إياكم أن تخسروا، طالما أن وضعنا لك الميزان إذن تعاملوا بصدق مع هذا الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل ولا تخسروا الميزان لا تنقصوا. ثم قال والأرض وضعها للأنام، الأرض هي هذه التي نعيش عليها، وضعها قالوا هيئها، وضعها بمعنى هيئها، وضعت لك الطعام وضعت لك الفراش أي هيئته لك. الأرض وضعها للأنام أي هيئها للأنام، فيها احتياجاتهم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هيئها لكم. وقيل الأرض وضعها أي حق من الوضيعة، شيء الوضيع شيء الحقير، وذلك سمي الدنيا، والدنيا من الدناء، الدنيا من الدناء. وكان علي رضي الله عنه يقول يا دنيا يا دنية غري غيري، طلقتك ثلاثا طلاقا لا رجعة فيه. وقالوا من أسماء الدنيا من أسمائها الدنيا لأنها دنيئة حقيرة لا تستحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأنها دنيئة حقيرة عند الله تبارك وتعالى. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، لأنها لا تعدل شيء عند الله تبارك وتعالى، اللي يبي الدنيا أخذها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة مع الكفار، خالصة يوم القيامة، أي للمؤمنين. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، لأنها دنيا حقيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثلك كمثل راكب قال تحت ظل شجرة مقامه تركها، هذه الدنيا لا شيء، وضعها والأرض وضعها أي هيئها أو وضعها أي حقرها للأنام للمخلوقات الذين يعيشون حولها فوقها، والأرض وضعها للأنام. ثم ذكر بعض نعمه في الأرض، وإن كانت الأرض في وضعها نعمة من الله تبارك وتعالى، قال فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فاكهة أي أنواع كثيرة من الفاكهة، أنواع كثيرة. اذهب الآن إلى الجمعية أو الدكان أو شوف فواكه، شوف خيرات الله تبارك، هذا الشيء اللي تعرفه، شيء ما تعرفه بعد يمكن أكثر. كل يوم يطلعوننا من ديرة فاكهة جديدة، فاكهة جديدة، فاكهة جديدة من البلاد هذه، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والنخل فاكهة، النخل من الفاكهة، ولكن خص النخل لميزته وأهميته وفضله على جميع الفاكهة، كما قال الله تبارك وتعالى ومن كان عدوا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال من الملائكة، لكن ذكرهما مرة ثانية للأهمية، ذكروا بعض أفراد العام للأهمية، وهنا فاكهة النخل داخل الفاكهة، لكن ذكره وحده لأهميته وفضله. النبي صلى الله عليه وسلم شبه شجرة بالمؤمن لا يسقط ورقها، ثم قال هي النخلة، النخلة فيها خير عظيم، ولذلك خصها الله بالذكر، قال والنخل ذات الأكمام، ذات أي صاحبة، والأكمام هو الكم، الكم هو ما يغطي طلع الذكر وما يغطي الثمر، هذا الكم يسمون الزراع الكفران أو الكفر، الذي يغطي الطلع، تفتح الطلع تطلع منه اللقاح، تروح أقول أنت تفتح تدخل فيها اللقاح، ذات الأكمام، كم، كم يحفظ الطلع الذكر وكم يحفظ الثمر. والنخل ذات الأكمام، فيها الأكمام، أكمام الذكر أو أكمام الأنثى من النخيل، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. الحب الحبوب، العيش، الماش، العدس، الجريش، البازاليا، الفاصوليا، هذا حب، كل حبوب، حبوب. ذو العصف الورق، العصف الورق كعصف المأكول، أي ورق المأكول، الورق هذا هو العصف، والريحان ما يشم. فذكر ثلاثة أشياء، ذكر الحب مأكل البشر، وذكر العصف مأكل البهائم، وذكر الريحان ما تشموه وترتاحوا إليه. هذه كلها أمثلة يذكرها الله، وإلا نعم الله كثيرة لا تحصى سبحانه وتعالى، وإنما يذكر لك بعض الأمثلة، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، الحب لكم والعصف لبهائمكم والريحان تتمتعون بشمه، والحب ذو العصف والريحان. بعدها قال فبأي آلاء ربكم تكذبون، أي بأي نعمه تكذبون. هذه بعض نعم الله تبارك وتعالى، وستأتيكم نعم أخرى، ونعم ما ذكرتها، ونعم لا تعرفونها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، نعم الله كثير عظيم سبحانه وتعالى. فبأي آلاء، أي بأي نعم، الآلاء هي النعم، فبأي آلاء ربكما يخاطب الإنس والجن؟ جنس الإنس وجنس الجن، فتناهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمه تكذبون تنسبونها إلى غيره؟ كلها منه سبحانه وتعالى. وفي سورة الواقعة التي تأتي بعدها يقول ربنا تبارك وتعالى مذكرا بعد أن ذكر أيضا نعمه على الإنسان: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، أيضا نعمه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم تكذيبا. يقول ابن عباس: تجعلون شكركم تكذيبا، أي بدل أن تشكروا الله على هذه النعم تكذبونه. هكذا يكون شكر النعم؟ إن شكر النعم لا يكون إلا بنسبتها إلى المنعم والاعتراف بها واستعمالها فيما يرضيه سبحانه وتعالى، هذا هو شكر النعم والتحدث بها. وأما بنعمة ربك هذا شكر النعم. بينما الجاحدون يقول الله تبارك وتعالى: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، شكركم تكذيبا، بدل أن تشكروا الله على نعمة تكذبون، فبأي آلاء ربكم تكذبون؟ بأي نعمة تكذبون؟ هذه أو هذه أو تلك نعم تعد لكن لا تحصى، لا تحصى سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكم تكذبون؟ وهذه الآية فبأي آلاء ربكم تكذبون تكررت في هذه السورة 31 مرة، 31 مرة يقول الله فبأي آلاء ربكم تكذبون. أحسن الناس يقول ليش يعيدها كل سنة؟ لا يعيدها بالله. يقول أهل العلم هذا تأسيس، يعني يعطيك النعمة الأولى فيقول فبأي آلاء ربكم، انتهت الجملة، جملة جديدة، أعطاك النعمة الثانية فبأي آلاء ربك تكذبون، انتهت، أعطى النعمة الثالثة فبأي آلاء ربك تكذبون، أعطى النعمة الرابعة، فكل جملة جديدة لوحدها. هذه نعمة لا تكذب بها، هذه نعمة لا تكذب بها. وهذا يعرف معروف في حديث كلام العرب للتأكيد على الفضل، كأن تقول لإنسان أنت رعيته واهتممت به فتقول له: فلان ألم أساعدك فهل تنكر؟ ألم أعطيك من المال فهل تنكر؟ ألم أزوجك ابنتي فهل تنكر؟ ألم أبني لك بيتا فهل تنكر؟ ألم أساعدك في وظيفتك فهل تنكر؟ ألم أخرجك من المشكلة الفلانية فهل تنكر؟ فهذه هل تنكر ليست تكرارا، وإنما كل نعمة على حدة. فكذلك هنا كل نعمة على حدة فتؤسس لها قولا جديدا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك كررت هذه الآية في هذه السورة القصيرة 31 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال، لو نظرنا إلى خلقك أنت وخلقي أنا فنجد أن الله تبارك وتعالى من نطفة ثم من نطفة مني ثم من ماء مهين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ فنحن من نطفة، نحن من ماء مهين اللي هو النطفة المني. هذا أنا وأنت. لكن لما نرجع إلى أصل خلق الإنسان وهو آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وليس من نطفة، لأنه ليس قبله أحد تؤخذ منه النطفة، وإنما آدم من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذه كن فيكون مرت بمراحل، من تراب ثم من طين لازب لما ألقي على التراب الماء فصار طينا لازبا، ثم صار حمأ مسنونا، ثم صار صلصالا، ثم صار فخارا، ثم صوره ثم نفخ فيه الروح. وهذا خلق الإنسان، هكذا خلق الله الإنسان سبحانه. والله قادركم فيكون ينتهي الأمر، ولكن أراد ربنا سبحانه والعلم عند الله أراد أن يبين لنا أن كل شيء تصلون إليه بالتدرج. هكذا خلق الإنسان سبحانه وتعالى. خلق الإنسان إذن هو آدم من صلصال كالفخار، لأننا نحن من نطفة من مني، أما آدم فنعم من صلصال كالفخار، والصلصال هو الطين اليابس، يابس طقة مثل الفخار طلع صوت. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. الجن خلقوا من نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلقكم مما وصف لكم، أي في الكتاب العزيز. قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا الجن خلقوا من نار، وقوله من مارج، قال أهل العلم المارج هو اللهب الذي ليس فيه دخان، المارج هو اللهب الذي ليس فيه دخان، من مارج من نار أي لهب من النار ليس فيه دخان. هذا أصل خلق الجن، أصل خلق الجن، وليس الجن الآن واحد يقول الجن ما نشوف، لو نار كان تشوف النار تمشي، لكن هذا أصل خلقه، كما أن آدم أصل خلقه من تراب، كذلك أصل خلق الجن من نار، لكنه الآن لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لا نرى الجن. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين. نسيت آية ولا ماشي لهم؟ ماشي ها؟ نعم، رب المشرقين ورب المغربين. قالوا المشرقان مشرق الشمس ومشرق القمر، والمغربان مغرب الشمس ومغرب القمر، لأنهما ذكرهما في البداية، قال الشمس والقمر بحسبان لأهميتهما للبشر. أو رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الشمس في الشتاء ومشرق الشمس في الصيف، ومشرق القمر في الشتاء ومشرق القمر في الصيف، مشرق الكواكب في الشتاء ومشرق الكواكب في الصيف، فهما مشرقان ومغربان. وفي آية رب المشارق والمغرب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال المشارق والمغارب هي مشارق النجوم ومغارب النجوم، كل شيء يشرق ويغرب، حتى أنت أيها الآدمي تشرق وتغرب، تغرب تعيش وتموت، إشراقك حياتك وغروبك موتك، كل شيء يشرق ويغرب. نبي الله إبراهيم عليه السلام، واذكر في الكتاب إبراهيم إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل غاب، فلما أفل قال لا أحب الآفل، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من وجهي، أنا لا أحب إلها يأفل، أنا لا أقبل إلها يأفل أبدا. الله سبحانه يقول رب المشارق والمغارب، كل شيء يشرق ويغرب إلا الله هو ربها، فلا يشرق ولا يغرب، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. وجاء معنى آخر، رب المشارق والمغارب أي مشارق الشمس، كل يوم تشرق من مكان غير المكان اللي أشرقت به بالأمس، وهكذا تنتقل من مكان لمكان. وجاء في الآية الأخرى رب المشرق والمغرب، قالوا أراد جهة المشرق وجهة المغرب. رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب أي المالك المسيطر الحاكم سبحانه وتعالى. الرب في لغة العرب تأتي على أربعة معاني. تأتي الرب من التربية، لذلك يقول وزارة التربية، من التربية، الرب من التربية. يقول الله تبارك وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائبكم اللاتي تربونهن، يقال فلان ربيب فلان أي الذي رباه. ومحمد بن أبي بكر الصديق قال هو ربيب علي، علي هو الذي رباه. ويقال لي سلمة بنت أم سلمة ربيبة النبي، النبي رباها زوج أمها، فزوج الأم يعتبر ربيبا، أو ولد الأم عند زوج أمه يكون ربيبا، فهذا الربيب من التربية. وتأتي الرب بمعنى الإصلاح، رب الشيء بمعنى أصلحه، تقول رببت الدلة أصلحتها، رببت الشيء أصلحته. وتأتي الرب بمعنى المالك، تقول أنا رب البيت، يقال المرأة ربت بيت، رب البيت أي مالك البيت، رب الشيء مالكه، كما قال عبد المطلب لقبره لما أراد أن يهدم الكعبة قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فرب الشيء صاحبه مالكه، أنا رب هذه الساعة أي مالكها، ورب كل شيء مالكه. وتأتي الرب بمعنى المتصرف المالك، وهذه لا تكون إلا لله، رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا رب المشرقين ورب المغربين بهذا المعنى، أي مالكهما ومسيرهما سبحانه وتعالى، رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. إلى متى نستمر؟ ترى ما عندي مانع، مو المغرب لا العشاء، ما عندي مانع أنا، بس أساس اليوم وغدا بس قاعدين يعني ما في مشكلة، ربع ساعة ماشي. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك مرج البحرين يلتقيان، مرج قارب خالط البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. برزخ قد تراه وقد لا تراه، برزخ أي حاجز يحجز هذا. والبحران هما البحر العذب والبحر المالح، البحر العذب والبحر المالح، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يختلطان، لا يطغى أحدهما على الآخر أبدا. شوف النهر صف البحر، لكن البحر ما صف النهر. شوف أحيانا وسط البحر بحر، بحر مالح كله مالح، تلقى فيه عيون حلوة ما يدش عليها الماء المالح، عيون عذبة في البحر، وأهل السفر يعرفونها، سافرون ينزلون في السفر إلى عيون ماء وسط البحر يأخذون منها ماء حلو يشربون منه. حتى أذكر أن لما زرت البحرين نقول من البحرين فيها دفان كثير، نقول مساوئ الدفان عندنا روح علينا عيون الماء الحلوة اللي في البحر، كل عيون الماء الحلوة اللي في البحر راحت علينا بسبب الدفان، كانت قريبة على اليال. مرج البحرين يلتقيان، بحر المالح والبحر العذب، بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يظلم أحدهما الآخر، ما في بغي ما في ظلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى ظلمت. لا يبغيان أي لا يظلم أحدهما الآخر، كل ماشي بسلكة دربة طريقة. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما أي من البحرين اللؤلؤ والمرجان. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فإذا هذان البحر، هذا تأخذ من حلية وهذا تأخذ، هذا تأكلون هذا تأكلون، هذا عذب وهذا مالح. المشهور عند كثير من أهل العلم أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا في البحر المالح، في الأنهار ما فيها لؤلؤ، في البحار الحلوة ما فيها لؤلؤ ولا فيها مرجان. والمرجان قيل هو صغار اللؤلؤ وقيل هو كبار اللؤلؤ، يعني اعكسه، اللؤلؤ هو الصغار والمرجان هو كبار اللؤلؤ، أو العكس، اللؤلؤ هو الكبار والمرجان هو صغار اللؤلؤ، هذا أو هذا. فالمرجان أيضا حلية يتحلى بها الإنسان كاللؤلؤ. يقول يخرج منهما، بعض أهل العلم قال يخرج منهما أي من أحدهما، كما تقول أكلت تمرا ولبنا، أنت أكلت تمر شربت لبن، ما أكلت لبن، لأحد منكم يأكل لبن إلا كانت جمدة وتأكله طيب، لكن اللبن يشرب ما يؤكل، كما يقول علفتها ماء، علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا لكن ماء سقيتها ماء. قال تمشي، يمشي عند العرب مثل هذا الأمر. قالوا كذلك يخرج منهما أي من أحدهما، كما قال الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، والرسل كلهم من الإنس ما في رسل من الجن، مع أنه قال رسل منكم لكن منكم من الإنس من أحدكما. قالوا كذلك هنا يخرج منهما أي من أحدهما اللؤلؤ والمرجان، لكن إذا كانت الآية تحتمل أنه يخرج منهما ثم الآية الأخرى وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية، من كل، وإن كان البعض أيضا يحمل هذا ومن كل تأكلون لحما طريا لكن تستخرجون حلية من واحد منهما، على كل حال هذا أو هذا إذا كانت الآية تحتمل تضم الأمرين، لأن الذين فسروا هذا لعلهم فسروا بما يعرفون، إنهم الذي يعرفون إن ما عمر شافوا لؤلؤ يأخذ من الأنهار، وإنما اللؤلؤ يأخذ من البحار. الآن في زماننا في الصين يزرعون اللؤلؤ في الأنهار، لكن هذه الزراعة أيضا هذا مو طبيعي، هذا أنت اللي زرعت. في بعض البلاد في أمريكا الجنوبية الآن ذكروا أن في أنهار فيها لؤلؤ حقيقي طبيعي وليس زرعا، ويباع ولكن أثمانه أغلى من اللؤلؤ الطبيعي، لكن يخرج لؤلؤ طبيعي من مياه حلوة، وهذا هو الأظهر، هذا ظاهر الآية، فنأخذ بظاهر الآية يخرج منهما أي من البحرين اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجواري هي السفن التي تجري في البحر، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الجواري هي الفلك، وله الجواري منشآت، منشآت التي أنشأها الناس، أنت أنشأتها، نحن نصنع السفن، ويصنع الفلك وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، أنت تصنع الفلك، وله الجوار المنشآت في البحر أي تسير في البحر كالأعلام، كالأعلام أي كالجبال. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة في سفن كبيرة بس مو كالجبال، لكن الآن رأيناها، الآن سفن فنادق 7 طوابق 8 طوابق، من شاف أعلى شيء إيش كثر أعلى شيء 11 12 16، يلا تفضل، لأن هذه مو جبل يمشي، سفينة 16 طابق، سفينة هذه كالأعلام، كالأعلام أي كالجبال، تسير بالبحر كالجبال، وله الجوار منشأت، لكن هنا عدا إنشاءها لنا، أنتم أنشأتموها، لكن هو الذي يجريها سبحانه وتعالى، وله الجوار منشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقف عندها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، الحمد لله الذي من علينا بمنن عظيمة جدا، الحمد لله الذي قدر فهدى والذي خلق فسوى، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله على نعمه التي تعد ولا تحصى، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الخاتم، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمنا بالأمس عن فضل القرآن الكريم وفضل تدبره، بل أهمية تدبره، وذكرنا أمثلة على ذلك من تدبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة المباركة. ثم تطرقنا إلى الحديث عن سورة الرحمن التي يقال لها عروس القرآن، سورة النعم، سورة النعم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وصدرها باسمه الرحمن، وقلنا هي السورة الوحيدة التي صدرت باسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ووقفنا عند قول الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويستحب أهل العلم إذا قرأ العبد هاتين الآيتين أن لا يقف بينهما، أن يصل الآية الأولى الآية الثانية بالآية الأولى، فتقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، توصل الآية الثانية بالآية الأولى. كل من عليها فان، من عليها الضمير يعود إلى الأرض، كل من على الأرض يفنى، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من يعيش على هذه الأرض يفنى، بل وكل من يعيش في السماء يفنى، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. ولذا قال هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الكل يفنى، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما يخلد أحد، ولا يبقى إلا الله الأول والآخر سبحانه وتعالى. وذكرنا دليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشمس والقمر والكوكب، قال: فلما أفل فلما أفل فلما أفلت، كل شيء يأفل ويغيب ويموت وينتهي، ولا يبقى إلا الله تبارك وتعالى، كل شيء هالك. وقد ذكر كعب الأحبار أنه عندما يكون يوم القيامة ويؤمر إسرافيل أو إسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ، فيهلك كل من على وجه الأرض، فينادي الله تبارك وتعالى ملك الموت فيقول: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت يا رب وملائكتك. فيقول: اقبض أرواح الملائكة. فيقبض أرواح الملائكة، فيقول: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت يا رب وجبريل وأنا. فيقول: اقبض روح جبريل. فيقبض روح جبريل والله أعلم، ويقول له: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت يا رب وأنا. فيقول له الله: له مت. فيموت ملك، فلا يبقى أحد إلا الله. ثم ينادي رب العزة تبارك وتعالى ويقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد، الكل ميت. ثم يعيدها الثانية: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد، الكل منه. ثم يعيدها الثالثة، لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد، فيرد الله على نفسه ويقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، الكل يموت. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، كل من عليها فان هانت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ربك، لأن الله لا يتجزأ سبحانه وتعالى، وإنما ذكر وجهه سبحانه وتعالى يصفه، فقال ذو الجلال والإكرام، فوجه الله له جلال وإكرام. ولذا أعظم نعمة يعطاها أهل الجنة بعد دخول الجنة وبعد رضا الله عليهم أن يكشف الله الحجاب عن وجهه فيرون الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء المؤمنين نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يأتيهم الله سبحانه وتعالى فيقول هل رضيتم؟ فيقول وما لنا لا نرضى يا رب، وقد غفرت لنا وأدخلتنا الجنة. قال فيكشف عن وجهه سبحانه وتعالى، فلا يرون أنهم أعطوا نعمة أعظم من هذه النعمة، فينظروا إلى وجه الله تبارك وتعالى. في الدنيا الآن لا يحتمل أحد النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لا يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره، وبصره يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. ولما قال كلم الله موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فالله لما قال سبحانه وتعالى لموسى لن تراني، أي لا تحتمل لا تستطيع، وسأضرب لك مثالا، هذا الجبل الصخر الجلمود سأتجلى له، سأكشف السبحات، سأكشف الحجاب عن وجهي للجبل، انظر ماذا يحصل للجبل، جعله دكا. فلما رأى موسى ما رأى خر صائقا. فالله إذن ما منع موسى حرمانا، وإنما منع موسى رحمة سبحانه وتعالى. ولما عرج بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى السماء قيل له هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، رأيت نورا، وهو الحجاب الذي جعله الله تبارك بينه وبين عباده جل وعلا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، هذا الوجه له جلال وله إكرام. وسيأتينا في آخر السورة قول الله تبارك وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هنا قال ذو الجلال والإكرام، هنا قال ذي، فهنا لما كان الوصف للوجه قال ويبقى وجه ربك ذو، ذو وجه مرفوع، فالوجه هو ذو جلال وإكرام. بينما في آخر السورة يقول تبارك اسم ربك ذي، لأن الرب اسم الرب ذي الجلال والإكرام، فهنا وصف للوجه فهو وجه يليق بربنا تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله يطلبه، أنت تسأل وأنا أسأل وعبيد يسأل وحصة تسأل وخالدة تسأل ومحمد يسأل ويوسف وعلي والمؤمن والكافر والإنس والجن والبشر والبهائم، الكل يسأل الله سبحانه وتعالى. خرج سليمان عليه السلام يستسقي لبني إسرائيل فوجد نملة قد نامت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء، وخرج يستسقي فقال سقيتم بدعوة غيركم، فرجع وسقوا بدعوة هذه النملة. الكل يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات وهو واحد سبحانه وتعالى، ويجيب الجميع ويسمع الجميع سبحانه وتعالى. ثم قال كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، يحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويشفي هذا ويمرض هذا ويهدي هذا ويضل هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، خلق كثير يسألون الله تبارك وتعالى ويفعلون الطاعات ويفعلون المعاصي وهو كل يوم معهم سبحانه وتعالى. يقول إني لا أنام ولا ينبغي لي أن أنام سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ تأتي على معنيين في لغة العرب، الفراغ بعد الشغل، أنا مشغول الحين لما أفرغ، وتأتي نفرغ أي لأقصدنك، لأقصدنك لكن بدون شغل، لست مشغول، وهذا هو المقصود هنا. لأن الله تبارك وتعالى حدد يوما وهو يوم القيامة، وقال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، والله تبارك يقول سيأتي اليوم، سنفرغ لكم أي سيأتي اليوم للقضاء، وسأقضي بينكم أيها الثقلان. فليس المقصود هنا سنفرغ بعد انشغالنا، فالله لا يشغله شيء سبحانه وتعالى، ولكن كما قال أهل اللغة قالوا يأتي نفرغ بمعنيين، إما نفرغ بعد شغل وإما نفرغ على سبيل التهديد، لأفرغن لك أي لأفعلن ولأفعلن بك على سبيل التهديد، وهي هنا كذلك على سبيل، ولكن لأن الله تبارك وتعالى حدد يوما وهو يوم القيامة، لذلك لن يقضي قبله حتى يأتي ذلك اليوم. والثقلان هما الإنس والجن، الثقلان هو الإنس والجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافر عندما يوضع في قبره ويضرب بمطرقة على رأسه يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان وهم الإنس والجن. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذ لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هذه الآيات تتكلم عن وقت المعين، ويخطئ كثير من الناس عندما يفسر هذه الآيات أو هذه الآية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يفسرونها أنكم تنفذون من أقطار السماوات في هذه الدنيا لا تنفذون إلا بسلطان، سلطان العلم، أو أن الله يأذن لكم، هذا كله غير صحيح ولا قاله أحد من المفسرين أبدا، وإنما الكلام كله عن يوم القيامة. سنفرغ لكم أي في يوم القضاء يوم القيامة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يوم القيامة يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يوم القيامة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يوم القيامة. فالكلام كله عن يوم القيامة، عن يوم العرض، عن يوم الحشر، عن يوم الجمع، عن يوم التغابن وليس عن هذه الدنيا أبدا. حتى يفسرها البعض بأنه الإذن هو السلطة العلم، أو الإذن هو الإذن من الله أن يصعدون إلى السماء. لا لا لا، الله يتكلم عن ذلك اليوم العظيم سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس، وذكر الجن قبل الإنس لأن القدرات عند الجن أكبر، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، عندهم قدر. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، لهم قدرات. الجن أقوى من الإنس في هذه القدرات. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فلذلك قدمهم. وقال بعضهم إنما قدمهم لأنهم أقدموا بالخلق، لأن الجن خلقوا قبل الإنس، فأبو الإنس آدم وإبليس قبله، وإبليس أمر بالسجود لآدم عندما خلق صلوات ربي وسلامه عليه. فالآية إذن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يوم الجمع، عندما يجمع الخلق. ولذا كان الخطاب هنا لجميع الجن والإنس، لأنهم في ذلك اليوم كلهم مجموعون يوم الحشر، الأول والآخر، كل الناس الإنس والجن كلهم مجموعون. ثم يكون الخطاب لجميعهم يا معشر الجن والإنس. أما أن يكون الخطاب الآن، طيب وين الجن والإنس الذين ماتوا؟ أو الخطاب غدا، أين نحن من هذا الخطاب؟ وإنما الخطاب لجميع الإنس والجن في ذلك اليوم يوم الحشر. يا معشر الجن والإنس، والجن سمي الجني جنيا من الاختفاء، والجنة يقال لها جنة لأنها تحيط بها الأشجار من كل مكان حتى لا يرى ما بداخلها، وتقول هذا مجن الذي يخفي ما وراءه. فالجن سموا بالجن لأنهم لا يرون، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، مستجنون مختبئون. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، عندما يؤمر بالزبانية ويقال خذوهم إلى النار، يلا انفذ انحاشر، من يستطيع أن يهرب الآن؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا أي في ذلك اليوم حيث يؤمر بهم إلى نار جهنم، لأن المؤمنين لن يحاولوا الهرب لأنهم سيساقون إلى الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، لكن هؤلاء الذين يساقون إلى النار. إن استطعتم أن تنفذوا تهربوا من أقطار السماوات فانفذوا. وهذا الأمر فانفذوا ليس أمرا ليفعلوه، وإنما هذا أمر تعجيز. ولذا قال بعدها لا تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، وما معكم سلطان، القوة، ما معكم قوة، القوة لله سبحانه وتعالى، لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي محيطها، محيط السماوات والأرض في ذلك اليوم في يوم الحشر، فانفذوا. أمر تعجيز، لا تنفذوا إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ينبي قال يرسل عليكما، يعني الذي يحاول أن يهرب لن يستطيع، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. أي أحد يحاول سيرسل عليه شواظ من نار، أي لهيب من نار، لهيب من نار، ونحاس أي ويرسل عليه نحاس، وفي قراءة يرسل عليه شواظ من نار ونحاس، أي شواظ من نار وشواظ من نحاس، أو شواظ من نار ونحاس. يعني إما أن يقال يرسل عليه شواظ من نار ويرسل عليه نحاس وهو النحاس المذاب، أو يرسل عليه شواظ من نار وشواظ من نحاس، فنحاس جاءت مرفوعة وجاءت مجرورة، نحاس أو نحاس. وكذلك سنفرغ لكم أيها الثقلان جاءت فيها قراءتان، سنفرغ وسيفرغ بدون ذكر الفاعل، سيفرغ لكم أيها الثقلان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكم جمع فلا تنتصران مثنى ولا لا مثنى، وهنا جمع. قال أهل العلم يخاطبهم الله مرة كمجموعتين، مجموعة الإنس ومجموعة الجن، ولكن كل مجموعة فيها إفراد كثر، لذلك يخاطبهم بالجمع سبحانه وتعالى. يرسل عليكما أي الإنس والجن شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، الإنس والجن يرسل عليكم بأفرادكم سواء الإنس كلهم أو الجن كلهم، أقصد الكفار أو الذين يريدون الهرب. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر، كما قال الله تبارك هذان خصمان اختصموا في ربهم. الخصمان أي فريقان، فريقان خصمان فريقان، وإلا هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، هنا علي وحمزة وعبيد بن الحارث، وهناك شيبة وعتبة والوليد بن عتبة، فريقان فسماهم هذان خصمان. وهنا كذلك يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، أي لا ينصر بعضكم بعضا ولا ينصر بعضكم نفسه أبدا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا البعض قال أين الآلاء؟ عذاب يرسل عليكم شواظ من نار، أين الآلاء؟ قال بعض أهل العلم هنا المقصود القدرة، وبعضهم قال لا الآلاء. طيب أين الآلاء؟ الآلاء للمؤمنين، يقول شوفوا من نعم الله عليك أنتم لستم كمثلهم، من نعم الله أنتم منجون، أنتم سالمون، أنتم إلى الجنة تسيرون، هؤلاء يعذبون، هذه من نعم الله تبارك وتعالى. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يوم تكون السماء كالمهل. وهنا يقول فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، المهل الدهن، ولا تعارض بين الآيتين، والدهن الرديء في لونه ورائحته وحقيقته، هو الدهن الرديء. وهنا قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وردة يعني حمراء، تنشق السماء فتكون حمراء كالدهان، أي ذائبة، حمراء ذائبة كالوردة الحمراء ذائبة. وهناك قال يوم تكون السماء كالمهل، أي الزيت المذاب، هو واحد هنا وهنا واحد. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، السماء تنشق بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا انشقت السماء، إذا جاء ذلك اليوم وانشقت فيه السماء، وكانت أي السماء وردة أي حمراء كالدهان كالدهن الذائب المذاب، كالدهن المذاب الرديء، يوم تكون السماء كالمهل وهو الدهن الرديء في رائحته ولونه كدر، هذا اليوم سيأتي. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، في هذا اليوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. وقال الله في آية أخرى: فوربك لنسألنهم أجمعين. قال أهل العلم: هذا في وقت وهذا في وقت، في وقت لا يسأل. وقال بعضهم: لا يسألون سؤال استفهام، وإنما يسألون سؤال توبيخ، لأن الملائكة تعرف مكتوب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فما يسألونهم سؤال استفهام، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يسأل سؤال استفهام: فعلت ولا ما فعلت؟ لا. والذي يسألون به هو سؤال التوبيخ والتقريع: وربك لنسألنهم أجمعين، توبيخ، فعلتم كذا، لماذا فعلتم كذا؟ ولا ينتظر منه جوابا، وإنما هو سؤال توبيخ للعقوبة. أو لا يسألون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، أي سؤال ليقدموا أعذارهم، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما في عذر، ما في عذر، انتهى العذر الآن. فيومئذ، أي في ذلك اليوم، يوم القيامة، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، يعرفون بسيماهم. ما هي السيما؟ سيماهم، يقول الله تبارك وتعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، عيونهم زرقاء. سيماهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه سوداء. سيماهم عليهم الذلة والخوف والكآبة والحزن، هذه سيماهم. يعرف المجرمون، ما يحتاج هذا مجرم ولا هذا صالح، ما يبين. عين زرقاء، وجه أسود، كآبة، حزن، كذب، هم، خلاص معروف. وإذا عندما من علامات الساعة عندما تخرج الدابة تسم الناس، ويكتب على جبهة المؤمن مؤمن، ويكتب على جبهة الكافر كافر، خلاص يعرف، ما يحتاج يسأل أنت مؤمن ولا كافر، معروف، خلاص له سيمة معينة واضحة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي هذه الرؤوس، الشعر المقدم في مقدمة الرأس، هذه الناصية، لنسفعا بالناصية، هذه الناصية، والأقدام معروفة. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، قالوا: يجر من شعره إلى قفاه، ومن رجله إلى قفاه، ويمسك من شعره ورجله، ويختف بجاه جهنم، أعاذنا الله وإياكم. أي يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم على ظهورهم بعكس، ثم يلقونه في نار جهنم وفيها. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ، أي هؤلاء المجرمون، يؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه جهنم التي يكذب بها المجرم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميمها. هذه جهنم، كأن سأل يسأل: ما هذه؟ قال: هذه جهنم التي يكذب بها هؤلاء المجرمون، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم آن، الآن هو النضج الذي نضج، غير الناظرين إناه، أي نضجه، يسقى من عين آنية، أي حارة بلغت حدها. والحميم الآن هو الحميم الحار الذي بلغ مداه. هذا عذاب أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. كانوا ينكرونها، كانوا ينكرونها، ينكرون البعث وينكرون جهنم. هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون، يطوفون بينها وبين حميم، يعني إما عذاب وإما يشربون حميما آن، عذاب حميم آن، عذاب حميم آن، بين هذا وبين هذا، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مصير أولئك القوم، ثنى بمصير الطائعين المؤمنين المتقين، وهكذا عادة القرآن، لأنه مثاني مثاني، يذكر أهل الباطل يذكر أهل الصلاح، يذكر الجنة يذكر النار، يذكر الخير يذكر الشر، مثاني القرآن. بعد أن ذكر أحوال أولئك قال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي لا يكون مع أولئك، لا يكونون مع أولئك، من خاف مقام ربه له جنتان. مقام ربه هو ذلك اليوم، يوم العام. الذي خاف ذلك المقام أي خاف مقامه بين يدي ربه، خاف وقوفه بين يدي ربه. والإنسان المؤمن لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء. لو جاءك إنسان مو قال أنا مؤمن بس ما أخاف الله، قل أنت كافر، الخوف عبادة، لابد أن تخاف الله سبحانه، والذي لا يخاف الله كافر. لابد، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يخافون ربهم من فوقهم، لابد. الخوف عبادة، الخوف عبادة يعبد الله بها. قال الله تبارك وتعالى: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. أبدا، لابد للمسلم أن يخاف الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ولما تلذذتم مع نسائكم في الفرش، ولخرجتم إلى الصعداء، إلى الصعدات تجأرون إلى الله. خوف من الله تبارك وتعالى، المؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ولمن خاف، الذي يخاف مقامي، الذي يخاف وقوفه بين يدي في ذلك اليوم، في يوم العرض، في اليوم العظيم، يعمل بهذا اليوم. فإذا خاف وعمل لذلك اليوم فإن له عندي جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. والجدة هي البستان، بستان لك في الآخرة، بستان لك في الآخرة. هذا غير جنة النعيم وجنة عدن وجنة الفردوس وجنة عدن، هذا غير. هذه الجنات، وكل جنة داخلها جنات، يعني جنة عدن داخلها جنات، لكل واحد من المسلمين جنتان، وجنة الفردوس كذلك، وجنة الخلد كذلك. كل جنة من هذه الجنان داخلها جنات للمؤمنين. الله تبارك وتعالى يقول: الذي يخاف مقامي له جنتان، أعطيه جنتين. ثم صار ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا هاتين الجنتين. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. الأفنان قيل الأغصان، والفنن هو الغصن، فالأفنان هي الأغصان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل المؤمن جنته فإذا جلس تحت الشجرة يمشي في فنها، في غصنها، يعني لا يقطع ظلها مسيرة 100 سنة، ما يقطع ظلها. أفنان يعني أغصان تظلل. وقال بعض: أفنان يعني أنواع من الفاكهة والثمر. أفنان أنواع. ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان تسيلان. في هاتين عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني شكلان، بعضهم قال فاكهة تعرفونها وفاكهة لا تعرفونها، كما قال ابن عباس ليس شيء من مما في الجنة مما يشبه شيء مما في الأرض. لكن في نعرف الرمان ونعرف التفاح ونعرف البرتقال ونعرف الأناناس ونعرف في مثلها في الجنة، وفي أشياء ما مثلها، زوجان شيء تعرف وشيء ما تعرف. من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين، أي مستندين على فرش، وهذه الفرش بطائنها من استبرق، البطانة حرير، بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان الثمر يأتيك ولا تذهب إليه، وأنت متكئ على أريكتك في الجنة الثمر يأتيك دان قريب منك، وجن الجنتين دان قريب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اشتكتوا صلى الله عليه وسلم من أهلها. وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف هن نساء أهل الجنة، نساء أهل الجنة، ونساء أهل الجنة نوعان: زوجتك في الدنيا إن كانت مؤمنة تكون معك في الجنة، والحور العين. الله يقول عن نساء أهل الجنة من أهل الدنيا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذه زوجتك من أهل الدنيا، إذا كانت معك في الجنة هكذا تكون، وغير هذا تكون هناك الحورية معها. يقول الله تبارك وتعالى: فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف أي لا تنظر إلا إلى زوجها، لا تنظر إلى غيره، مستغنية به عن غيره حتى لا يشعر بأي غيرة. وليس هنا غيرة في الجنة، لأن لا أحد ينظر إلى أحد، كل مشغول بنفسه، كل مشغول بنفسه، كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. عائشة لما سمعت عراة والناس يعني الرجال والنساء، قالت: يا رسول، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض عورات. قال: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، ما حد حوله، ما حد ينظر إلى عورة أحد. حدثني أحد الإخوة يقول: كنت في الحج لما صارت المصيبة في نفق المعيصم، أن تدافع الناس، يقول: والله العظيم كنت بينهم، يقول: والله سقطت ملابس، رجال عرات، نساء شبه عرات، يقول: والله لا أحد ينظر إلى أحد، وأنا منهم، يقول وأنا منهم، يقول: تذكرت هذا الموقف، ينظر لا هذا دنيا، في موقف مثل الدنيا لا أحد ينظر إلى أحد، فكيف ذلك اليوم؟ كذلك في الجنة لا يغار أحد من أحد ولا ينظر أحد إلى أحد، كل مشغول بنعيمه. فيهن قاصرات الطرف أي تقصر طرفها إلا على حبيبها، إلا على زوجها، وهو كذلك لا ينظر إلى غيرها، اللي عنده يكتفي بما عنده. قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني أبكار. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، بكر، لم يطمثها إنس ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. يشبه الله أولئك النسوة بأنهن كأنهن الياقوت والمرجان، سواء كن نساء الدنيا التي يكن في الجنة أو الحور العين كلهن كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ختم هذا بقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنتم أحسنتم في الدنيا فنجازيكم بالإحسان، والله تبارك وتعالى أكرم من خلقه عندما يؤتى برجل يوم القيامة فتعرض عليه أعماله فيظن أنه قد هلك، فيقال: هل لك من حسنة؟ هل تذكر خيرا صنعته؟ يقول: والله لا أذكر إلا أني كنت ذا مال وكنت أمهل الموسر وأتجاوز عن المعسر، الموسر أأجل والمعسر أسامح. فقال الله: نحن أحق بذلك منك. قال: تجاوز عن الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسننا مع الله في هذه الدنيا هل يجازينا إلا الإحسان في الآخرة؟ سبحانه وتعالى. ثم تأتينا نقلة غريبة، إذ يقول الله تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان. دون معنى أقل، دون هذا أعلى وهذا دون أقل، دونهما أقل منهما جنتان. ليش أقل؟ قال: لأن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين، إلى سابقين مقربين وإلى أصحاب يمين المقتصدين. هؤلاء هم أهل الجنة، ليسوا سواء. يقول الله تبارك وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ويقول سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإذا هناك مقتصدون وهناك سابقون بالخيرات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ماذا علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، بس باقي تطوع، رواتب، ضحى، قيام ليل، سنة وضوء، هذا كله تطوع. قال: وأن تخرج زكاة مالك. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، صدقات، بناء مساجد، حفر آبار، ساعد الناس، تتجاوز عن الناس، لكن الواجب زكاة فقط. قال: علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وأن تصوم شهر رمضان. هل علي غيره؟ قال: لا، ما يجب عليك، لا ستة من شوال ولا يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا يوم ويوم ولا الأيام البيض ولا اثنين والخميس، ما يجب عليك، بس المطلوب منك شهر رمضان فقط. هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد، ما يبي تطوع. قال: والله لا أزيد على ذلك لكن ولا أنقص. هذه مهمة، أن كون لا يزيد ما يبي الفضل، لكن أهم شيء لا ينقص حتى لا يعاقب. قال: لا أزيد ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلح إن صدق. أفلح يعني دش النار ولا دش الجنة؟ دش الجنة، يدخل الجنة. قال: أفلح إن صدق، إن صدق في دعواه أنه لا يزيد ولا ينقص فإنه سيدخل الجنة. أفلح إن صدق، لكن لا يكون من المقربين، لا يكون من السابقين، يكون من أصحاب اليمين، يكون من المقتصدين، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بس هذا أهم شيء. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا هنا جاء دور المقربين الآن، دور السابقين. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه يسمونها المحبة الخاصة، وإلا الله يحب المقتصد لكن هذه يحب أكثر، أحبه محبة خاصة وإذا قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالقضية إذن الناس في الجنة يتفاوتون. ربيعة بن مالك الأسلمي لما قال له النبي سلني ما قال أسألك الجنة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني في الفردوس. فقال عني على نفسك بكثرة السجود، أنت تريد أن تكون من المقربين، أنت لا تريد مجرد الجنة، تريد الفردوس، أعني على نفسك بكثرة السجود. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم، من كان مقتصدا سيدخله الجنة، لكن لا يمكن أن ينال درجة الأعلى. يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. ويقول سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. إذن أهل الجنة يتفاوتون، والله سبحانه من منه وكرمه وفضله قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، اللي تحت يصعد بس اللي صاعد ما ينزل، من فضل الله تبارك وتعالى. يعني إذا دخلت الجنة وكنت في أعلاها ولك أولاد في أدناها، في أدنى الجنة، تقول أبي مكاني وأبي أولادي، لا يقال لك اختر أولادك ولا مكانك، لا الله يرضي يقول نصعد لك أولادك لكن أنت ما تنزل، نعطيك مكانك ونعطيك أولادك من فضل الله سبحانه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان منهم من أهل الجنة ألحقنا بهم، أهم شيء لا يكونوا كفار، أهم شيء لا يكونوا كفارا، مؤمنون نصعدهم ما في مشكلة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيئا، ما أنقصناهم من عملهم شيئا أبدا. الله كريم سبحانه وتعالى. ومن دونهما قلنا للمقتصدين لأصحاب اليمين دون أقل جنتان، فبأي آلاء ربكم. الآن الله تبارك وتعالى يعمل لنا شيئا من المقارنة بين جنتي أو جنتي السابقين المقربين وبين جنتين أصحاب اليمين المقتصدين، كأنه يقول لنا إذا تبون هذه اجتهدوا أكثر، تبون هذه موجودة لكن تبون الثاني اجتهدوا أكثر. فقال سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. هذا الوصف مدهامتان، هناك قال ذوات أفنان. المدهامة هي شديدة الخضرة، شديدة الخضرة. مرات أنت تشوف الشجر مصافر، مو خضر مصافر، صحيح أصفر من الشمس، حرارة الشمس وقلة الماء وكذا، ترى الشجر لونه أصفر، ومرات تلقى أخضر، مرات تلقى أخضر باهي، ومرات تلقى أخضر غامض، مرات تلقى أخضر غامض غامض غامض كأنه أسود. هذه المدهامة، المدهامة هي شديدة الخضرة، هذه الجنة المدهامة، مدهامة أي شديد. لكن ما قال إيش ذواتها، هناك ذواتها أفنان، يختلف الوضع، هناك أغصان كثيرة، هناك إذا قلنا أفنان أنواع كثيرة من الفاكهة، يختلف الأمر. إذن مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. هناك تجريان عينان، هنا عينان نضاختان، والجريان أفضل من النضخ، والنضخ خير ونعمة، تنضخ الماء لك، بل من هناك يجري الماء أكثر أحسن أجمل. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. أيوة أمثال ذلك، هناك من كل فاكهة زوجة. هناك أكثر، هناك كل الفواكه، هنا لا، في أشياء هناك ما تحصلها هنا، فيها فاكهة ونخل ورمان وأشبه ذلك، فيها فاكهة ونخل ورمان. طيب فاكهة النخل والرمان فاكهة، قلنا ذكرها ذكر بعض أفراد العام بعد ذكر العام للتمييز لبيان الفضل، الرمان والنخيل فيها فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. خيرات حسان، خيرات أي الزوجات اللاتي في الجنة، خيرات لا تغار لا تحيض لا تغضب لا تحزن، يعني مطهرات من كل شيء. فيهن خيرات حسان، جميلات، حور مقصورات في الخيام، أي مقصورة لك. لو جئنا نقارن هناك ماذا قال؟ فيهن قاصرات، هنا مقصورة. قال المقصورة قصرها غيرها، القاصرة بنفسها باختيارها. قال فرق، فرق بين من هي لا تريد أن تبين، من يقال لها لا تختارين إلا هذا، فرق عظيم، فرق، فرق بين المقصورة مجبورة وبين القاصرة مختارة. هناك مقصورات في الخيام، بينما الأول قاصرات فاعلات قاصرات الطرف. هنا قال حور خيرات حسان، حور مقصورة. هناك ماذا قال؟ قال كأنهن الياقوت والمفرقة، يعني نساء أهل الجنة اللاتي يكن معك في الدرجات العلا مع السابقة أجمل من النساء اللاتي يكن في الجنة أيضا، وهن جميلات ما في شك، يعني كل نساء الجنة جميلات، لكن هؤلاء أجمل. لكن اشتركا في أمر لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهناك أيضا لم يطمثهن، لأن هذا لا يجوز إلا أن يكون واحدا، كلاهما لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم قال سبحانه وتعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف الخضر هو المكان الذي يجلس فيه، خضر لونه أخضر جميل، عبقري حسان، العبقري منتهى الجمال، حسان جميل أيضا. وقال بعضهم العبقري الحسان هي الوسائد المنثورة، كما قال الله تبارك وزرابي مبثوثة. متكئ على رفرف خضر وعبقري حسان، بينما هنا قال إيش؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق إيش؟ وجن الجنتين. هنا ما في جن الجنتين دان، هنا فقط متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، ما جاب طاري الجنة الثمر أبدا، لا ما يجيك الأكل الإنسان يروح. هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ختم هذا كله بقوله تبارك أي تعاظم، تبارك أي تقدس من البركة، ولا يقال تبارك إلا لله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يبارك الأشياء سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والجلال اسم الله والإكرام اسم الرحمن، فختمها بهذين الاسمين الكريمين كما قال بعض أهل العلم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الذي له الجلال وله الإكرام سبحانه وتعالى. قد يقول قائل الآن من السابقين المقربين من المقتصدين أصحاب اليمين، ما عندي أي مشكلة، المهم بالجنة. والبعض قد يقول أهم شيء إني ما أدخل النار حتى لو أكون ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، المهم إني ما أدخل النار. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آخر من يدخل الجنة من أهل الجنة، فيقال له ادخل الجنة، فيقول يا رب وقد أخذ الناس أماكنهم وأعطياتهم، يعني ما بقى لي شيء، خلصت الجنة، الناس كلها خلص، يبلع عن آخر واحد، شو بقى لي؟ فيقال هل يسرك أن تكون أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ ملك؟ إيه؟ يقول نعم. قال فلك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله، خمس ما يتحمل، بس رضيت المعطني. فيقول رضيت ربي، قال ولك عشرة أمثاله. عاد اختلف أهل العلم، عشرة أمثال الخمسة فتكون كم؟ 50، أو عشرة أمثال يعني بدال الخمسة يصيرون 10، هذه أو هذه، لهم في الجنة. حتى إن ممن يخرج من النار فيقول يا رب قربني من باب الجنة فقط، لا فقط. قال يا عبد أخشى أن تقول أدخلني الجنة، قال لا لا لا، بس عند الباب أشوف، بس أشوف الجنة. فأوقف عند الباب، قال لا تسأل، قال فيأخذ عليه المواثيق أنه لا يسأل غيرها. فلما يرى الجنة قال يا رب أدخلني عند الباب، أدخلني. قال قد أخذت عليك المواثيق، أي غدر غدر أنت تكذب، قد أخذت عليك المواثيق. قال لا يصبر، ويعذره الله لعدم صبره لما يرى من نعيم الجنة، فيقول يا رب لا أكون أشقى عبادك، فيدخله الله تبارك وتعالى، يقول يا رب أدخلني الجنة. قال أي غدر، ألم تقل ألم تأخذ؟ قال ربي لا أكون أشقى عبادك. قال فيعذره الله مما يرى. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا من السابقين المقربين، أن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى من أهل الجنتين الأوليين، وأن نكون فردوس الأعلى. اللهم نسألك الفردوس، اللهم نسألك الفردوس، اللهم نسألك الفردوس. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.